الأمة التي أراد الله تعالى له البقاء إلى قيام الساعة، فليس خاصا بقوم ولا قبيلة ولا بلد ولا أهل زمن، وإنما هو للناس كافة، شامل لجميع ما يحتاجه البشر في هذه الحياة من كل الأمور. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل فتحمل له على الدابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وطلاقة الوجه بوجه أخيك المسلم صدقة. فهذه جملة معان وردت في عدد من الأحاديث الدالة على أن دين الإسلام هو دين الشمول والكمال، وهو الذي ينبغي أن يسود أرجاء الأرض. فينبغي أن ينتبه أهل الإسلام لهذه المعاني ولا يلتفتوا لما يروج له الأعداء، وخاصة في هذا الزمن الذي صار فيه تلقي المعلومات من خارج الحدود، حيث دخلت القنوات إلى منازل كثير من الناس، وصار الأولاد يتلقون التعليمات من دول كافرة تعلمهم أخلاق الكفر وعباداتهم وعقائدهم. يجب على المسلم أن ينتبه لهذا الخبر وأن يربي نشأه على منهج محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل المناهج وأصحها وأنبلها لتعيش الأمة سليمة من الفتن ومن المصاعب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه. رواه مسلم. ساق أيضا حديثا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. ما أحوجنا لهذا المعنى في هذا الزمن؟ إذا طبخت مرقة يعني صار عندك لحم، جيرانك فقراء ما عندهم لحم، فأكثر الماء. والماء من البزبوز، لكن لما يكون فيه طعم اللحم يكون له طعم ومذاق معين، فبدلا من أن يقتصر عليك أنت وأهلك زد الماء، بدلا من أن يكون الماء لك اجعله 3 لترات، وخذ لك ولنفسك لترا وأهلك، والبقية وزعه على الجيران، لأنهم يشمون الرائحة ويريدون هذا. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: راعي الناحية النفسية عند الجيران إذا كانوا جياعا أو فقراء، وأنت عندك شيء من الطعام لا يستطيعون الحصول عليه، فاجبر خواطرهم بإعطائهم شيئا ولو من المرق. فإذا طبخت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أي وزع عليهم أعطهم. كما مر بنا درس مضى أنه قال: إذا اشتريت فاكهة فأهد له، وإلا فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. إذا إنسان اشترى لولده لعبة فلا يخرج بها هذا ولدك يلعب بها أمام أولاد الجيران، فيصيرون يصيحون على أهلهم يطالبون بمثل هذه اللعبة ولا وسيلة لإسكاتهم، قد لا يمكن شراؤها لعدم وجود قيمتها أو لأن الوقت لا يناسب، في ساعة مثلا بعد العشاء إذا رآها الطفل يطالب أهله أن يشتروا له مثل لعبة فلان ولا يملك إلا أن يفتح فاه بالصياح، وحينئذ تسببت في إلحاق الضرر بهم وآذيتهم. لو أنك أدخلتها سرا أو منعت ولدك أن يخرج بها ما حصل شيء من هذا، كل هذا لحفظ العلاقات طيبة بين أبناء المجتمع، ليعيش الناس دائما في راحة من دون تشويش أو مضايقة أو إيذاء من أحد لأحد. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا على هذا الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل عقوق الوالدين من السبع الموبقات؟ نقول: من أكبرها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، هذا دليل على أنها من أكبر الكبائر، أشد من القتل ومن الزنا ومن السرقة ونحن. يقول: ما حكم معصية الوالدين في عمل السنن والواجبات مثل الحج والجهاد وصلة الأرحام؟ معصية الوالدين في عمل الواجبات واجب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما عمل السنن فلا يجوز. طاعة الوالدين واجبة وعمل السنن سنة، فيجب عليك أن تطيع والديك، وطاعتهما مقدمة على أداء السنن من حج أو نوافل الصلاة ونحوها. وأما الفرائض من صلاة أو حج فرض أو نحوها فإنه لا طاعة للوالدين فيها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول: وإن جاهداك أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا يقول: هل المرأة التي تعتمر إذا أنها طافت وسعت ووجهها مكشوفا هل عمرتها صحيحة؟ المرأة كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، لا يجوز أن ينكشف منها شيء، لا وجهها ولا كفيها، يجب عليها أن تستر جميع بدنها إذا كانت عند الرجال الأجانب، وإذا لم يكن عندها إلا محارمها فإنها تكشف وجهها وكفيها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفها. وليس لها أن تلبس البرقع أو تلبس شراب اليدين، هذا من محظورات الإحرام، لكن لها أن تغطي وجهها بغطاء غير النقاب الذي يسمى البرقع. وإذا أن امرأة طافت وسعت وهي كاشفة لوجهها فطوافها وسعيها صحيح، لكنها تأثم بكشفها لوجهها. هذا يقول ما حكم الصلاة في الروضة، وما حكم الصلاة الوقوف أمام الكعبة والتعلق بها. الصلاة في الروضة من السنن، هي أفضل مكان في المسجد النبوي لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعما الوقوف أمام الكعبة فهذا السؤال ما هو واضح، لأن الناس الذين يصلون كلهم يقفون أمام الكعبة. ما إذا كان قصده التعلق بباب الكعبة أو الالتصاق بها، فإن العمل المشروع في الالتزام للكعبة هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، حيث يلصق الإنسان صدره وذراعيه وخده، هذا العمل مشروع. وفي غير هذا المكان لا يسن ولا يشرع للإنسان. يقول: ما حكم الطلوع إلى جبل النور الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا العمل غير مشروع، ليس الإنسان مشروعا له أن يذهب إلى جبل النور أو جبل ثور ويصعد إلى الغيران هناك. العمل هذا ليس من أعمال التعبد. إذا كان الإنسان يطلع للفسحة والفرجة والتعرف فلا بأس بهذا، أما إذا كان يطلع لأجل أن يتعبد بهذا العمل فهذا عمل بدعي، ليس فيه مشروعية للتعبد بهذا المكان. يقول: ما رأيكم بالسهر في هذه الإجازة؟ وما حكم توجيه الشعر بدون نغمات أو آلات موسيقية؟ السهر إذا كان للصلاة والعبادة هذا طيب، وأفضله ثلث الليل الآخر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا كان على هذا المعنى فهو عمل صالح وعمل خير. أما إذا كان على له أو على أكل لحوم البشر ونحو ذلك هذا خسارة وضرر صحي. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم الحديث بعد صلاة العشاء وعدم النوم قبلها. والأطباء اكتشفوا سرا عجيبا غريبا في هذه السنوات المتأخرة، قالوا منظمة صحية عالمية تقول إن النوم أول الليل إلى منتصفه الساعة تكفي عن ساعتين لراحة البدن، ومن منتصفه إلى طلوع الفجر الساعة تكفي عن ساعة، وبعد طلوع الفجر الساعتان عن ساعة، يعني إذا نمت ساعتين كأنك نمت ساعة في تعويض البدن عن إجهاده وتعبه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالنوم المبكر بعد صلاة العشاء، ووجهنا لقيام آخر الليل، وأيضا وجهنا لاكتساب الرزق في البكور، وقال بورك لأمتي في بكورها. وعمل الناس اليوم على العكس تماما، تحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل. والأدهى من هذا والأمر أنهم صاروا يضيعون الفراغ، فإذا أقبل الفجر ناموا ولا يستيقظون إلا العصر. وهذا عكس للمفاهيم وقلب لطبائع الأشياء وإلحاق أضرار بالأبدان، لأن الأبدان مكيفة على حركات الأكوان الأخرى، فحركة الشمس ومهاب الريح ونحوها كلها لها تأثير على الأبدان. والإنسان إذا عكس الأمور اختلت الطبائع، ولهذا كثرت الأمراض في هذا الزمن، والذين يسهرون هم الأكثر تعرضا للأمراض. وأما ما ذكره من إنشاد الشعر من دون آلات موسيقية، فإذا كانت معاني الشعر طيبة ليس فيها شيء من الامتثال أو التغزل بالنساء ونحو ذلك فلا بأس بها، إذا كان لا يصاحبها شيء من آلات الموسيقى فهذا من الأمل المباح. يقول: ما حكم الاستماع للأغاني؟ الغنى مزمار الشيطان، والله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغنى. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أقسم على هذا 3 مرات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال بعض الناس في هذا الزمن بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وبعض الناس الآن يستحب المعازف، بسيارته معازف، منزله معازف، عندما يأكل يسمع الموسيقى، عندما ينام ينام على الموسيقى، وإذا ركب السيارة قطع مشاويره كلها بالاستماع للموسيقى ونحو ذلك مما هو عمل محرم. والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. يقول: نلاحظ أن هناك تساهلا وتفريقا من بعض أولياء النساء في الحجاب الشرعي، فما المخرج؟ السؤال هذا حقيقة هو مما يحير، لماذا الناس هكذا وهم نشأوا في بيئة إسلامية؟ ألم يكونوا يعرفون حكم الحجاب؟ فلماذا هذا التساهل والانقياد وراء صيحات الغرب ودعايات المضللين والمغرضين الذين لا يريدون للمسلمين خيرا؟ بلادنا بلاد طهر وعفاف، وهذا مما أزعج أعداء الإسلام، فلا يريدون لهذا البلد أن يبقى دائما في خير وعافية، وإنما يريدون له الانزلاق كما انزلق غيره من الأمم، كونه بلد محافظ يتنعم بنعمة الأمن والرغد والعيش الهني والمودة والرحمة بين أفراده، أمر يزعج أعداء الإسلام، ويريدون لهذا المجتمع أن يعيش في فلاقل واضطراب وكراهية كغيره من بقية المجتمعات. فصاروا يركزون الغزو الثقافي عن طريق القنوات الفضائية وغيرها، بل أحيانا عن طريق الصحافة المحلية. فبعض الكتاب العلمانيين المستأجرين الذين يلبسون ملابس المسلمين ويتسمون بأسمائهم وهم أعداؤهم، فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأخطار وأن يحافظوا على ما عندهم من الخير ويحفظوه، لأن النعم تزول إذا لم تقابل بالشكر من المنعم جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا فإن يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، يركزون الغزو دائما عن طريق نشر الرذيلة، حتى أنه وصل بهم الأمر إلى أن عقدت مؤتمرات لمنع ولي المرأة من الاعتراض عليها في من تصاحب. أصدروا توصياتهم لمنع الزوج والأب والأخ أن يكون لهم أي سلطة على المرأة، وقالوا إن المرأة نصف المجتمع، يجب أن تمثل نفسها. بينما الحكيم الخبير العليم الذي صنع المرأة يقول: الرجال قوامون على النساء. ليه؟ لما فضل الله بعضهم على بعض. ونبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى يقول: لا نكاح إلا بولي. وهؤلاء الملاحدة لا يريدون هذا، يريدون أن تكون المرأة لعبة يلعب بها الذئاب الجائعة ويفترسونها كيف ما شاءوا. فيجب على الرجال أن يتقوا الله ويستحوا من الله بالقوامة على نسائهم، القوامة الشرعية، بمنعهن عن كل أمر يشينهن، وإلزامهن بالحشمة والعفاف، وإبعادهن عن كل ما يورث الدنس والعطب أو يوقع في المهالك، يمنعها أن تذهب للتجوال في الأسواق إلا ومعها محرم، يمنعها أن تبدي شيئا من زينتها أمام الرجال الأجانب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين جاءوا للعمرة مع عوائلهم، فإنه لوحظ أن الأب والأم يذهبان إلى الحرم، والابن والبنت يذهبان إلى الأسواق ويجوبون المتاجر طولا وعرضا، وهذا نتج عنه أضرار خطيرة بالفتى والفتاة. فلا بد أن يكون الرجال قوامون على النساء. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والصلاة، وأن يصون مجتمعاتنا عن كل فساد. هذا يسأل يقول: ما حكم التنمس إذا كانت حواجب المرأة كثيرة الشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فالمرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعر حواجبها شيئا إلا إذا كان هذا خارج عن المعتاد، بمعنى أنه صار شكلا مشوها. أما إذا كان أمرا معتادا وهي تريد أن ترققه ونحو ذلك فلا يجوز لها. أقول ما حكم السفرة داخل المساجد غير المسجد الحرام؟ الإنسان ينبغي له أن يتخذ سترة سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره، ويمنع المرء بين يديه حتى ولو كان في المسجد الحرام. والناس في المسجد الحرام يتساهلون في هذا، والذي ورد في هذا الأمر هو حال ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وقد ورد حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لغير سترة والناس يمرون بين يديه، وهذا في الطائفين. أما الذين يجلسون للصلاة كحالنا في هذا المكان ويمر الناس بين يديهم فهذا لا يدخل في هذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد. ويجب على الإنسان أن يتقي الله، ولا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي. ولو انتظر الناس 5 دقائق بعد الصلاة وجدوا الطرق كلها مفتحة، لكن الناس يستعجلون، وليتنبه لهذا كل مسلم. يقول ما هو من الأجر الذي يترتب على من صلى الضحى؟ سنة الضحى من السنن الفاضلة، وهي ركعتان أقلها وأكثرها 8، وقيل لا حد لأكثرها، وهي تصلى ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها بمقدار 1 ساعة وربع إلى ما قدنا الزوال بلحظات 10 دقائق ونحوها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وقوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة يعني كل مفصل، وجسم الإنسان في 360 مفصلة، كل واحد من هذه المفاصل تحتاج كل يوم إلى صدقة، يعني يحتاج الأمر منك صدقة على مفاصل عظامك 360 صدقة. يجزي عنها ركعتين تركعهما من الله، مقدارها 4 دقائق إلى 5 دقائق. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بـ3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يظن نفسه أن يستيقظ آخر الليل، كان أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. وهذه السنة ذات الأثر والفضل العظيم ينبغي أن لا يتساهل فيها الناس، ووقتها واسع. يقول: متى يبدأ وينتهي وقت صلاة الوتر؟ صلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة ولا حد لأكثرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، وقال لأمته صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صبح فليوتر بواحدة. يقول: ما حكم شرب الماء واقفا؟ الأفضل أن يشرب الإنسان جالسا، ومر بنا الكلام على هذا الأسبوع الماضي أو الذي قبله. وإذا شرب قائما فلا بأس، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائما، وقال بعض الصحابة إنه كان لحاجة لأن المكان الذي هو فيه لا يصلح للجلوس، فالأفضل للإنسان أن يشرب جالسا إلا إذا كان الأمر لا يساعده في هذا، فلو شرب قائما لا شيء عليه. يقول: إذا دخلت المسجد الحرام وقت النهي فهل أصلي أو أجلس؟